قال انه هو مرافق. ايه هو المرافق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الامام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه السلاسل: مسألة ومن القوادح بالعلة الفرق عند جماهير الفقهاء خلافا لطوائف من الأصوليين. وفصل إمام الحرمين والفرق بعضهم يعبر عنه بالمعارضة. نعم. أنت ذكرت تحت أن الفرق منع ثاني. هو المعارضة فيها منع، بعضهم يقول كلها ترجل المنع، لكنه بعضهم يقول الفرق من ما أخانا أن الفرق هو نفس المعارضة. أيوه. يقول: وفصل إمام الحرمين بين أن يلحق الجامع بالطرد ولولاه لكان الجمع فقهيا. أن يلحق، أن يلحق لعله، أن يلحق الجامع بالطرد. الجامع ها؟ أن يلحق الوصف الجامع بكونه يجعله طرديا يعني. أي ماشي. في البرهان شيخنا. أيوه. عبارة أوضح لعلها. يقول: ثم الفرق والجمع إذا ازدحما على فرق فاصل في محل النزاع فالمختار فيه اتباع الإخالة. لا، بعبارة نقلتها. أيوة. يقول: رب فارق يلحق جمع الجامع بالطرد، وإن كان لولاه لكان الجمع فقهيا، وما كان كذلك فهو مقبول لا محالة، غير معدود من الفروق التي يختلف فيها. أيوة. هذا كلام الجويني في البرهان. أيوة. رب فارق يلحق جمع الجامع بالطرد. أنا قلت لعل هنا أن يلحق الجامع بالطرد، يكون الجامع يعني نائب فاعل لي... وقال جامع الجامع. أيوة. في البرهان قال جمع الجامع بالطرد. أيوة. رب فارق. أيوة. يلحق جمع الجامع بالطرد، يعني كأنه يجعله طرديا. يجعله طرديا. أيوة. نعم. يعني يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: وفصل إمام الحرمين بين أن يلحق الجامع بالطرد ولولاه لكان الجمع فقهية فيقبل، وإلا فإن تعارضا تبع المخيل فالأخيل، فإن استويا فهلهما كالعلتين المتناقضتين أو يقدم الجمع لوقوع الفرق بعده في احتمالان. قريب أنه في يعني في شرح الكوكب وفي وأنه في الروضة يقول الفرق هو يعني المعارضة. الفرق معارضة. أيوة. أنتم عرفتم تحت قلتم: ويسمى المعارض. أيوة. وسؤال المزاحم، وهو المنع من الإلحاق بذكر وصف في الفرق. أيوة. يعني كل يخالف. سميتوه معارضة وسميتوه منع. هو المعارضة، بعضهم يقول كل معارضة لابد فيها منع. أهلا حياك الله. يقول: قلتم شيخنا ويسمى المعارضة وسؤال المزاحمة، وهو المنع من الإلحاق بذكر وصف في الفرع أو في الأصل، أو هو جعل ما يختص به الأصل علة للحكم، أو ما يختص به الفرع مانعا من ثبوت الحكم. كله سائغ يعني. أيوه. يعني ما وصف للفرع زي الإسلام مثلا بالنسبة للقصاص. أيوة. وعلقتم على قوله: عند جماهير الفقهاء من القوادح في العلة الفرق عند جماهير الفقهاء. قلتم: هو اختيار إمام الحرمين ونسبه إلى كل من ينتمي إلى التحقيق من الأصوليين والفقهاء، فحكاه. أيوة. الغزالي عن الجمهور واختاره. نعم. وعلقتم على العبارة نفسها اللي نقلتها أنا، لكن في فرق بينهم. أيوة. قلتم: انظر البرهان وعبارته: رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد. أيوة. وإن كان لولا لكان الجمع فقهية. المطبوع اللي عندي رب فارق، هنا رب فرق. الفرق والفارق واحد. طيب. أيوة. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: واعلم أن الفرق ضربان، أحدهما أن يجعل المعترض بغير أصل القياس علة لحكمه. أن يجعل المعترض. أيوة. بغير أصل القياس علة لحكمه. اعترض بغير أصل القياس، اعترض اعتراض آخر، اعتراض بغيري والله على غير أصل القياس، أن يجعل المعترض بغير أصل القياس علة لحكمه. ما ذكر مثالا؟ يقول كقولنا النية في الوضوء واجبة لأنها طهارة عن حدث فوجب كالتيمم، والجامع أنهما طهارتان فأنا يفترقان. فيقول الخصم الفرق ثابت بين الأصل والفرع، فإن العلة في الأصل خصوصيته التي لا تعدوه وهو كونه ترابا. يعني أن يجعل المعترض علة لحكمه. أيوة، غير العلة التي في الفرع. ما يقول الأحناف يقولون التراب لا بد لها من نية حتى تطهر، والماء مطهر بذاته لا يحتاج إلى نية. قال الجمهور وكون هذا القسم من القوادح إنه يجعل خاصية في الأصل، هذا يجعل للأصل خاصية لا توجد في الفرع. هو هذا هو كون الطهارة بالتراب لها خاصية لأنها قد لا تكون معقولة المعنى. أيوة. قال الجمهور وكون هذا القسم من القوادح مبني على منع تعليل الحكم الواحد بعلتين، فإن جوزناه لم يكن قادحا إذ لم تناع في إبداء معنى آخر. فيقول المستدل الحكم في الأصل معلل بعلتين، إحداهما الفرق والأخرى المشترك، فإن اجتمعا ترتب الحكم على الأول، وإن انفردت إحداهما ترتب الحكم عليها، وعدم إحداهما مع وجود الأخرى لا يضره. أيوة، لكن هو إذا كانت العلة هذه ما هي مؤثرة، يكون في علة أخرى يكون خارج عن الاعتراض، يكون قياس آخر. أيوة، قياس آخر ومسألة أخرى. نعم. ونازع القرافي في هذا البناء وقال السؤال لازم على المذهبين في الجملة. وقال في البرهان القائل بأن الحكم يعلم بعلتين لازم منه أن يكون ذلك جوابه عن الفرق، بل عليه أن يبين عدم إشعاره بإثارة الفرق، يعني إثارة الفرق كأنه يدل على الفرق، دلالة على الفرق. أيوة. يقول بل عليه أن يبين عدم إشعاره بإثارة الفرق وترجيح مسلك الجمع من طريق الفقه. ترجيح أطول على يبين عدم إشعاره. أنا قلت لعلها معطوفة على المصدر الأول كله. أي. عليها أن يبين وعليه ترجيح. قلت وينبغي أن يكون قبول هذا القسم مبنيا على الخلاف في جواز التعليل بالمحل أو بالعلة القاصرة وفيه دقة. هذا كلام من؟ الزرقشي. قلت وينبغي أن يكون قبول هذا القسم مبنيا على الخلاف في جواز التعليل بالمحل أو بالعلة القاصرة. هذه ما علة قاصرة، كيف يعني؟ ما علة قاصرة على البيع، لكن لا يلحق بها، لا يلحق بها، بس هو ممكن يعلل بها، يعلل بها لكن ما يلحق بها. ما يلحق بها. التعليل بالمحل. التعليل بالمحل هو زي التعليل بكونه يعني ذهبا أو نعم. ستأتي هنا اختلف في جواز التعليل بالمحلي أو جزء صفحة 411. يقول الضرب الثاني أن يجعل تعيين الفرع مانعا من ثبوت الحكم في الأصل فيه، كقولهم يقاد المسلم بالذمي قياسا على غير المسلم بجامع القتل العمد العدوان. فنقول الفرق أن تعيين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه. وقبول هذا الضرب أيضا مبني على أن النقض على المانع هل يقدح؟ فإن قلنا يقدح قبلناه، وإلا لم نقبل. هو يقدح في الصورة اللي فيها المنع بلا نزاع، لكن هل يقدح في غيرها هو محل خلاف. قلت منظر المنهاج بشرحي الإسنوي والبدخشي، فإن المؤلف أخذ هذا البناء منه. قلت في التعليق الصفحة اللي قبلها السبكي في الإبهاج عند قوله وفيه دقة، قال السبكي في الإبهاج: وينقدح عندي قبل هذا البناء، يعني بناء الخلاف على التعليل بعلتين، بناء آخر لم أرى من ذكره، وهو تفريع المسألة أولا عن التعليل بعلة القاصر. فإن قلنا بمنعها فالفرق مردود، لأن التعين يختص بالمحل الذي هو فيه، وهذا هو القصور. ولعل من لم يذكر ذلك لم يرى التفريع على معنى القاصرة لضعف، ولا لضعفها يعني، وللضعف أيوه. نعم. وإلا في زيادة: وإلا فيبين على التعليل بعلته. فيبني لعله، فيبنى يعني ها؟ يبنى لعلها، الله في يتضح يعني ها؟ فيبنى معناته أوضح. لا، لكن على هذه وإلا فيبنى على التعليل بعلته، هذا هو المطبوع فيبين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة إذا كان الفارق معنى من الفرع يضاد الجامع، هل يشترط رده إلى أصل يشهد له بناء على قبول الفارق؟ اختلف الجدليون في اشتراطه على قولين، وحكاهم الإمام أيضا في البرهان. قال: ومنشأ الخلاف ومنشأ الخلاف الاعتماد على أن القول بالاستدلال صحيح، وهذا هو قد استدل بعدم العلة على عدم الحكم، فلا يلزمه إبداء الأصل ولا يحتاج لذلك في الأصل. استدل بعدم العلة على عدم الحكم، نعم أي، فلا يلزمه إبداء الأصل ولا يحتاج لذلك في الأصل، فإن الخصم مسلم صحة الاستدلال بما في الأصل. ومن منع الاستدلال وجعله معارضة اشترط به ذلك. ثم القائلون بالاشتراط ذهب فريق منهم لأن الفارق الذي يبديه المعترض في الأصل لا بد له من رد إلى أصل أيضا، ويحتاج الفرع والأصل أصلين. هذا تطويل. كأنهم يقصدون بالاستدلال يعني هو المعروف، أيوة، هو ليس قياسا ولا نصا ولا إجماعا. أيوة، استدلال اصطلاحي. علقتم شيخنا على المسألة، قال: قلتم بل فيه أقوال، هو قال على قولين. قلتم بل فيه أقوال، قبلها قلتم نقل المسألة، قلتم انظروا المسألة في البرهان، فإن المؤلف رحمه الله نقل المسألة منه ملخصة، والبحر والمنخور. بعدين قلتم بل فيه أقوال، أحدها أنه يشترط أن يرده إلى أصل، سواء كان ذلك في الأصل أو في الفرع. وبه قال بعض الجدليين والأستاذ الإسفرايني وصححه الباجي. الثاني أنه لا يشترط رده إلى أصل لا في الفرع ولا في الأصل، واختاره إمام الحرمين والغزالي، وبه قال الجمهور. الثالث أنه يشترط رده إلى أصل، كيف هل داعي أصل الأصل الآخر هو عنده مجرد فرق يعني. أيوه. الثالث أنه يشترط رده إلى أصل في علة الفرع دون الأصل، واختاره أبو إسحاق الشيرازي. الرابع التفصيل بين أن يرد الفرق على قياس الشبه فلا يحتاج إلى أصل، وبين أن يرد على قياس علة فيحتاج إليه. الخامس أن الفرق في الفرع إن كان يخل بحكمة السبب فلا يفتقر إلى أصل، وإن لم يخل افتقر إليه، لأن المقصود من إثبات الحكم تحصيل المصلحة. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وهذا قول من ينكر الاستدلال ولا يراه حجة. البرهان عرف الاستدلال، قال: الاستدلال هو معنى مشعر بالحكم مناسب له بما يقضيه الفكر العقلي من غير وجدان أصل متفق عليه. هذا ما هو تعريفهم بالاستدلال؟ يقول: دليل غير كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. من غير وجدان أصل متفق عليه. أيوة، معناته أن الأدلة مختلفة. أيوة نعم، متفق التعريفين بس هو صياغة غير. نعم، يعني التعريف اللي قلته واضح، أوضح من تعريفه. أيوة. قال بعدها: فذهب القاضي وطوائف من متكلمي الأصحاب إلى رد الاستدلال وحصر المعنى فيما يستند إلى أصل، وأفرط الإمام مالك في القول بالاستدلال، وجره ذلك إلى استحداث القتل وأخذ المال بمصالح تقتضيها في غالب الظن. هذا الكلام أخذ أظنه من البرهان. هو في هذا كلام البرهان. أيوة. وإن لم يجد تلك المصالح مستندا إلى أصول. غير صحيح. الاستصلاح والمصلحة. وإمام الحرمين يعني شن على مالك وعلى أبي حنيفة رحمه الله الجميع، شن عليهم المصلحة المرسلة والاستحسان. وأما أبو حنيفة قال أنه هدم الأركان الخمسة وتابعه الغزالي عليه، قال الأركان الخمسة، قال هذا ممثل، قال الصوم عنده بدون نية، والزكاة قيمة القيمة، ويعني الحج ما يحتاج نية. حج إيش؟ ما يحتاج نية. والصلاة بدون وضوء، بدون فاتحة قصدي، تصح. بنبيذ التمر كمان صح. نعم، حتى نبيذ التمر عنده يصح يعني كوضوء يرفع بين حد. يعني هو، وبعدين الصلاة كمان ما يشترط فيها يعني يخرج منها ما يخرج بالسلام. نعم، لكن الحقيقة هذا تشنيع، هذا تشنيع. والإمام مالك يقول، ذكر أنه يقول بقتل الثلث، هو يقول استحداث القتل وأخذ المال بمصالح. أيوة. ما أدري من وين جابوا، انكروا المالكية بشدة. ها؟ المالكية ينكرونه، لأنه كل واحد ينكره، ما يقدر يصح قتل الثلث. الثلث ليسلم الثلث ما يقدر يقولوا عاقل أصلا. من بعضهم يقول أن هذا القول وجيه إذا تعين، إذا ما كان في مفر إلا قتل الثلث لإبقاء الثلثين هذا ما هو في الشريعة الإسلامية، كله كذب. إما أن يقتل الجميع أو يقتل الثلث، أو يقتل الجميع ولا يقتل. من يقتلهم؟ وليش الثلث يقتل؟ لا، إذا قدموا الثلث مثلا للمدافعة حصلوا الباقي، هذا ما يقوله أحد. ولا يقال بقتل واحد لشان يبقى الجميع، ما يقتلون، يقدمون الدفاع. لا، يقدمون الدفاع غير كونوا الدفاع أصلا لا يقال له قتل، لأنه يمكن ينجو. نعم، يقول إمام رحمه الله تعالى: وهذا قول من ينكر الاستدلال ولا يراه حجة. وقيل يشترط في الفرع دون الأصل، وقيل لا يشترط مطلقا، بناء على أن الغرض مضادة الجامع. هذا إذا أبدأ معنى في الأصل وعكسه في الفرع، فإن أبدأ في الفرع فاختلف الجدليون فيه بناء على أن الفرق هل هو معارضة أم لا. وفيه قولان، أحدهما قول الأستاذ أبي إسحاق وابن سريج: وإذا كان معارضة لا يبطل العلة، معارضة لا تبطل العلة، نحتاج إلى ترجيح بس. يقول الإمام رحمه الله تعالى: أحدهما قول الأستاذ أبي إسحاق وابن سريج أنه ليس بمعارضة العلة بعلة أخرى مستقلة، والمعارضة عندهما مقبولة. وأصحهما، هذا هو الثاني لعله، أيوة، وأصحهما ونقله الإمام عن المحققين أنه اشتمل على المعارضة لكنها غير مقصودة. فإن قلنا إنها معارضة لم يمنع الزيادة، وإن قلنا إنه معنى يضاد الزيادة اكتفي بإثباته في الأصل ونفيه في الفرع، وهذه الزيادة في الفرع ليس لها في جانب الأصل ثبوت ولا حاجة إليها. يقول الإمام رحمه الله تعالى: مسألة الفرق بضرب من ضروب الشبه في صحته وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق في الملخص قال: وهما مبنيان على جواز قياس الشبه، فإن لم نجوزه لم يفرق بذلك، وإن جوزناه جاز الفرق بذلك. قلت في التعليق قلت: لم أرى من تعرض لهذه المسألة، حتى المؤلف رحمه الله لم يبحثها في البحر المحيط، وقد تقدم الكلام في قياس الشبه في مسألة اختلفوا، لأن قياس الشبه إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا، وحررنا الأقوال هناك وأحنا على المراجع. الشيخ أحمد يقول يعني يفرق بين الأصل والفرع بشيء صوري، يعني الشبه ما هو بعلة، ما هو شيء راجع للعلة، شيء راجع للتشابه في الصورة مثلا أو في الأحكام. أيوة الشبه الصوري هذا رأى بن علية هو اللي يرى، والشافعي يرى أنه غلبة الأشباه أنه قياس علة. مثلا يفرق بين العبد والمال بأن العبد يطلق وينكح والمال ليس كذلك. لا ما هو يفرق بينهما، هو يقول هو أشبه هو في المال والله بالحرم، هذا في قياس الشبه. أيوة هنا الذي يفرق الفرق بضرب من ضروب الشبه، عكس الجامع، عكس الجمع والإلحاق، هو يفرق. أيوة. الآن بالشبه أي يقول إذا كان الشبه يعني فارق بين هذا وجه الشبه، العبد يطلق المال لا يطلق، كيف العبد يعني، وهذا من جهة أشبه ومن جهة ثانية أشبه المال لتفاوته، لأن الأحرام لا تتفاوت ذيتها واحدة، ولكن هو يتفاوت جودة ورداءة والثمن، هذا يعني مثل هذا ذكروه يعني. الله يحفظك.